وإن تبين كذب حملها فإنه يرجع بكل ما دفعه لها. هذا إذا كانت المرأة رجعية وكانت حاملا، كانت رجعية وليست حامل لها نفقة عدة، رجعية وحامل لها النفقة حتى تضع الحمل. طيب وما هو حكم البائن؟ قال البائن لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون حائلا، والحالة الثانية أن تكون حاملا. فإذا كانت حائلا وطلقها طلاقا بائنا إما بالخلع أو بثلاث تطليقات فإنها لا نفقة لها ولا كسوة لزوال الزوجية، ما في علاقة بينه وبينها نهائيا، بالت منه. وأما إذا كانت حاملا ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا قال فإنها تجب لها النفقة حتى تضع حملها، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالآية عامة ولم تميز بين مطلقة رجعية ومطلقة طلاقا بائنا، في كلا الحالين يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها. ولأنها مشغولة بمائه، يعني هي ممتنعة الآن من الزواج بسبب الولد الذي انعقد من مائه، طبعا ما نقول من مائه فقط، من مائه يعني بواسطة من مائه وبويضة المرأة، لكن دائما ولد ينسب إلى أبيه، فانعقد فهي مشغولة، يعني رحمها مشغولة بماء الرجل، ممتنعة من الزواج من أجل الولد الذي لحقها من ذلك الرجل، فهو مستمتع برحمها، وبناء على ذلك وجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملها. فإذا أنفق الرجل على الحامل حتى تضع حملها، هل النفقة التي يدفعها ما وراء نفقة العدة إلى زمن العدة النفقة للمرأة؟ هذا لا نقاش فيه. ما وراء زمن العدة إلى زمن الوضع، هل النفقة التي تأخذها المرأة لها أم للولد؟ ما بعد زمن العدة المعتادة إلى زمن الوضع، يعني ما بعد الأقراء الثلاثة إلى زمن الوضع، النفقة التي تأخذها هل هذه النفقة لها أم هذه النفقة للولد؟ هذا إذا كانت مطلقة. طبعا اختلف الفقهاء في هذا، فقال بعضهم النفقة للحمل، والقول الأصح المفتى به أن النفقة لها وليست للحمل، لما ذكرناه من قوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولأن رحمها مشغولة بماء فصار كالمستمتع بها، وبناء على ذلك وجبت عليه النفقة لها. ويظهر أثر الخلاف في المرأة التي اعتدت عن شبهة أو نكاح فاسد. قلنا إذا وطئت المرأة وطأ شبهة فإنها يجب عليها أن تعتد، فإذا قلنا إن النفقة لها فإن الرجل يجب عليه أن ينفق عليها، وإذا قلنا إن النفقة للولد فلا يجب عليه أن ينفق عليها، لأن هذا الولد لا يلحق، وإنما يلحق الرجل الذي وطئها وطشبها. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويجبان، أي المؤن بحامل لها ليس للحمل وإنما لها، وفي قول للحمل أي في قول ضعيف. فعلى الأول إذا قلنا بأن المؤنة تجب لها، فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد. في أمر هنا استدركه الإمام النووي رحمه الله تعالى على الإمام الرافعي، لما قال الإمام النووي، طبعا الإمام النووي يذكر كلام الإمام الرافعي في المحرر، يعني يذكر روح الكلام ليس نصه، وغالبا يذكر نصه أيضا إلا إذا كان كلمة رأى تبديلها بكلمة ربما تكون أوضح منها عند ذلك يبدل، وكما ذكر هذا في مقدمة الكتاب. لما قال الإمام الرافعي ويجب يعني النفقة للمطلقة لرجعية أو حامل ولو كانت بائنا، يعني ربما يتبادر إلى الذهن أن كل حامل تجب لها النفقة حتى ولو كانت معتدة عدة وفاة، حينما قال تجب النفقة للمعتدة

هذا الخلاف مبني على مسألة طبية قديمة، هل الحمل يعلم أم لا يعلم؟ هل الحمل يعلم أم لا يعلم؟ فمن قال إن الحمل لا يعلم، إن الحمل لا يعلم، قال ما يعطيها نفقة كل يوم لأنه ما يعلم أنها حامل، وبناء على ذلك إذا وضعت يتبين لنا أنها قد استحقت نفقة الأيام السابقة كلها. ومن قال إن الحمل يعلم وهو القول الأظهر الذي جرت عليه الفتوى، قال الحمل يعلم، وبناء على ذلك يجب عليه أن يعطيها نفقة كل يوم حتى تضع حملها. هذا الخلاف على ما أعتقد أنا والله أعلم ما يرد اليوم، لأن الحمل اليوم يعلم، صار بإمكان الإنسان أن يرى الولد في بطن أمه، ما عاد الأمر من الأمور المبنية على التخمين والظن، نعم، وإنما هي مبنية على حقائق ووقائع إجمالا غالبا يعني يكاد يصل لدرجة اليقين يعلم بأنها حامل، يكاد يصل لدرجة العلم. وبناء على هذا إذا صارت المسألة يقينية مقطوعا بها، عند ذلك ما يرد معنا هذا الخلاف، ويصير القول في المسألة قولا واحدا، تجب لها النفقة في كل يوم حتى تضع حملها، لأن القول الثاني مبني على أن الحمل لا يعلم. فإذا قلنا بأن هذا القول لم يعد له مجال في هذا العصر، عند ذلك ينتهي هذا النزاع ما بين الفقهاء. نفقة المرأة من الأمور التي لا تسقط بمضي الزمان، يعني لو أن رجل أعطى المرأة كل يوم حقها نفقتها التي ذكرناها فالأمر لا إشكال فيه، وإذا لم يعطيها شيئا ما أعطاها وسكتت صبرت، لأنه سيأتي معنا أن من حق المرأة إن أعثر الزوج بالنفقة أن تطالب بالفسخ، أن تفسخ النكاح إذا كان معثرا ما عنده ما يدفع لها، وسنذكر تفاصيل الموضوع قريبا إن شاء الله. فإذا لم يدفع لها ورضي سكتت ما قالت شيئا، هل تسقط النفقة؟ قال ما تسقط النفقة، لا تسقط بمضي الزمان، مهما مر الزمان وتراكمت النفقة فإن المرأة يحق لها أن تطالب زوجها بنفقة الأيام السابقة التي مرت. وطبعا هذا الكلام يأتي إذا لم يكن ينفق عليها شيئا، يعني نحن قلنا كل هذا الكلام هو كلام القضاء، كل الصور التي ذكرناها صور القضاء، كل هذه الصور تأتي عند التشاح، عند التعاشر، عند عدم التراضي. وأما إذا كان هناك تراضي أو كانت هناك يعني ود ووفاق فكل هذا الكلام الذي ذكرناه ما يأتي. نعم، فإذا كان رجل ما ينفق على زوجته افتراض، هذا فرض طبعا، مرت عليه فترة من الزمان تأكل من, من, من مالها، هي تسكن في مكان وهو يسكن في مكان، وتنفق على نفسها من نفسها، لا تأكل معه ولا تأخذ من كسوته، النفقة مستقرة في ذمة الزوج ويحق لها أن تطالب بها في كل زمن من الأزمنة، فمرور الزمان لا يسقط النفقة عن الزوج، بخلاف نفقة الوالد على ولده أو نفقة الولد على والده. فيأتي معنا أن الوالد إذا لم ينفق على الولد أو الولد إذا لم ينفق على الوالد ومر الزمان فإن النفقة تسقط، ما تصير دينا في ذمة من لزمته النفقة إلا إذا قضى القاضي على ما تذكره إن شاء الله. الفصل الجديد الذي معنا الآن هو حكم الإعثار بالنفقة، هذا الذي ذكرنا طرفا منه الآن. إذا اعتر الزوج بالنفقة ما هو الحال؟ إذا اعتر الزوج بالنفقة فالمرأة بالخيار، إما أنها تصبر ما عنده ما ينفقه على زوجته، سبب أنا أقول إذا اعتر بالنفقة، ما نقول إذا كان عنده مال وامتنع، هذا موضوع آخر، إذا كان عنده مال وامتنع من الإنفاق على الزوجة هذا شيء آخر، وإنما تكلم الآن على إنسان قد اعتر، كان موسرا فاعتر، أو كانت راضية بإعتاره والآن ليست راضية بإعتاره. إن كان موسرا واعتر ما عنده ما ينفق على الزوجة، الزوجة بالخيار، إما أنها تصبر على ضنك العيش، وإما أنها تطالب بالفسخ، من حقها أن تطالب بفسخ النكاح بينها وبين زوجها، لقوله تعالى فإمساك بمعروف

والحياة تستمر، وإن كانت ستجد شيء من المشقة لكن يجب عليها أن تصبر، لا يحق لها أن تطالب بالفسخ ما دام الرجل ينفق نفقة المعسر. نعم طبعا في حالة يساري وليس في حالة يساري، فإذا نزلت مقدرته عن الإنفاق عن درجة الإعتاب عند ذلك يجوز لها أن تطالب بالفسخ. طيب هذا الإعتاب فقط بالطعام أم بالطعام وبكل شيء آخر؟ قال لا، الإعتار بالكسوة كالإعتار بالنفقة، ولكن الإعتار بالكسوة نحن حينما تكلمنا على الكسوة ذكرنا أشياء كثيرة تجب للمرأة على زوجها، يعني دقائق اللباس تجب على الرجل للمرأة، هل يحق لها أن تفسخ بكل شيء من الكسوة وجب لها على الرجل؟ قال لا، يحق لها أن تفسخ بسبب عدم توفر الكسوة بالنسبة للأمور التي لا تستطيع الاستمرار بدونها، كما قال الإمام ابن الصلاح قال المعجوز عنه إن كان مما لا بد منه كالقميص والخمار وجبة الشتاء فلا الخيار، وإن كان منه بد كالسراويل والنعل وبعض ما يفرش والمخدة فلا خيار في هذا لأنها تستطيع أن تعيش بدونه. في حالة اليسار يجب عليه أن ينفق، انتبهوا الفرق ما بين حالة اليسار التي يكون معها الفسخ وحالة اليسار التي يكون فيها الوجوب. نحن أوجبنا عليه هذا، ولكن ليس كل ما أوجبناه عليه يحق المرأة أن تطالب بالفسخ بعدم وجوده. نعم فاللباس أوجبنا عليه بدقائقه، لكن ليس كل ما وجب عليه يحق لها أن تفسخ بعدم توفره. الآن على التفصيل الذي قاله الشيخ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم قال هنا خلافية عندنا بين الإمام النووي والإمام الرافعي. الإمام الرافعي قال كذلك يجوز للمرأة أن تفسخ بالإدام، بالنسبة للطعام تفسخ، بالنسبة لللباس تفسخ، بالنسبة للإدام والسكن قال بالنسبة للإدام والسكن أيضا يحق لها أم تفسخ، هكذا قال الإمام الرافعي. الإمام النووي رحمه الله تعالى خالفه في مسألة الإدام، قال قلت الأصح المنع في الأدم والله أعلم، أي أن الإدام ما يجوز أن يفسخ به، لأننا قلنا إنما تفسخ بسبب الإعتار، بسبب الإعتار لأنها ما تستطيع أن تصبر على الجوع، فإذا قدم لها الطعام دون الإدام تستمر حياتها، صحيح تلاقي بعض الضيق وتلاقي بعض المشقة ولكنها تستطيع أن تستمر ويجب عليها أن تصبر في مثل هذه الحالة. فخالف الإمام النووي الرافعية في هذه المسألة فقال ما يجوز لها أن تفسخ في موضوع الإدام. هذه المسألة مما خالف به الإمام النووي الرافعي، وستأتي معنا مسألة أخرى في هذا الباب. وقلت لكم أنا أكثر من مرة بأن ما يخالف به الإمام النووي الإمام الرافعي ليس معنى هذا أن الرافعي قد جرى على هذا في كل كتبه وأن الإمام النووي قد وصل إلى هذه المسألة واكتشفها، لا، بعض المسائل نعم الإمام النووي خالف الرافعي مخالفة كاملة، يعني هناك مفاصلة ما بين رأي الإمام النووي والإمام الرافعي، وهي مسائل يسيرة جدا جدا، مسائل يسيرة جدا، وهناك مسائل اختلف رأي النووي والرافعي فيها فقط ما بين المحرر والمنهاج، من جملة هذه المسألة وقد مرت معنا بعض المسائل ونبهنا عليها. الإمام الرافعي في الشرح الصغير قال بأن الإدامة ما يفسخ به النكاح، وفي الشرح الكبير قال إن أكثر أصحابنا على هذا، أي على عدم جواز فسخ النكاح بسبب الإدامة، وإنما في المحرر هنا قال بأن الإدامة يجوز أن يفسخ عقد النكاح به من قبل المرأة. فالنووي خالف الرافعية في المحرر فقط وأخذ هذه المخالفة من الرافعي نفسه، لأن الرافعية نص على هذا في شرحه الصغير والكبير، قال إن المرأة ما يحق لها أن تفسخ عقد النكاح بسبب اعتار الزوج بالإدام. نعم ولذلك قال وهذا ما صححه الرافعي في الشرح الصغير، وقد